الناس الطيبة أمي وأبوي ناس اللي يحبوني لوجه الله الأحباء فين الحبايب وفين أمي وفين خالي حبايب وفين أمي وفين خالي وفين صحبي اللي بشكيله جميع حالي باقي حياتي حزين العمر على خالي حفظا باقي حياتي حزين العمر على خالي راحت لالي زمان يا دار راحت لالي زمان يا دار وراحوا أحبابك ومت يا دار لما ماتوا أحبابك راحت والكل سبك وهجرك من زمان خالي والكل سابك وصبح المكان خالي نجينا يا رب حسيت اني غريب من بعد موت امي ست الحبايب ودايما شايل همي غريب انا حسيت اني غريب من بعد موت امي ست الحبايب ودايما شايلة همي ست الحبايب ودايما شايلة همي لو بنت غلطت في حقك تقولنا هتلمي لو زوجتي غلطت في حقك تقولنا هتلمي عند الشدائد كانت توقف معاي كمغول اصبر يا ولدي شدة يا جمال والزوز عند الشدائد كانت توقف معاي كمغول اصبر يا ولدي شدة يا عماد والزوز ما تتبالها مشغول الله يرحمك يا امي نجينا يا رب يا دار يا دار يا دار يا دار يا دار والله يا دار ما تسوي شيء بلا أمي والله يا دار والله يا دار ما تسوي شيء بلا أمي رخيصة يا دار في نظري بعد موت أمي ورخص يا دار في نظري بعد موت أمي كنت المكان المفضل دائما لأمي الصالة دي ما مشيت عليك أمي الصالة دي ما مشيت عليها أمي والكنبة دي ياما جلست عليها أمي والزير والقلة دي شربت منها أمي كنت المكان المفضل دائما لأمي أصبح كما قبر أشوفه وافتكر ماضيه أصبح القبر أشوف وافتكر ماضي، أشوف سريرك ويتهيأ لي قاعد عليه. من بعدك الدار مليا شي أحب فيه، من بعدك الدار مليا شي حبايب فيه، ما اقدرش اعيش فيه من بعد الحبيب. أمي يما سامحيني انا ما اقدرش على زعلك يوم، يما سامحيني انا ما اقدرش على زعلك يوم، لا بشوفك واخدع على خاطرك بفضل مهموم يما، انا بفضل مهموم يما، انا بفضل متضايق وافكر ما يجيني نوم، افضل متضايق وافكر ما يجيني نوم. أنا واللي كرهتي انا زيك من هذا اليوم. واذا كان انا اختي وابويا من هذا اليوم. واذا كان انا اختي واخويا من هذا اليوم. وانا بقدم تمشي على رجعت لحد اخر يوم. يما سامحيني انا ما اقدرش على زعلك يوم. لما اشوفك واخدة على خطر انا بفضل مهموم. يما انا بفضل مهموم. يما سامحتيني من قلبك ايوه مسامحاك. من هموم الدنيا وبلاويها الله يرعاك ولدي. الله يرعاك ولدي. اعطيني وصيه انفذها يا اغلى ملاك. اعطيني وصيه انفذها يا اغلى ملاك. خايف على اخواتك من بعدي يتعبوا وياك. خايف على اخواتك من بعدي يتعبوا وياك. اختك امام فرجتك سكنها معاك. اختك امام فرجتك سكنها معاك. اخوك طيب حاله وعلى جده مشيه وياه. اخوك طيب عقله وعلى جده مشيه وياه. اخويا غلط فيا وفي مرته وبعدين وياه. يا ابني يما سامحيني من قلبك ايوه مسامحاك. يما سامحيني من قلبك ايوه مسامحاك. من هموم الدنيا وبلاويها الله يرعاك ولدي. الله يرعاك ولدي. تعب ويا خايفة على خواتك من بعدي زعل ويا خوف على خوانك من بعدي زعل ويا أختك أختك أختك أماما ترقبتك سكنها معا أخوك طيب حاله على جد ومشيه ويا أخوي غلط فيا وكل حق وبعدين وياك يا ابني يوم ما سمحيني من قلبك أيوة سمحك يوم ما سمحيني من قلبك أيوة سمحك هموم الدنيا وبلويها الله يرعاك ولدي الله يرعاك ولدي محتاج دعاء من بعد عيون يا ابو محمد محتاج دعاء خلي بالك من والدك يا ابن ضربتك طيب والصحة على جد ومحتاج لرضا ادعي لي ليا ولاخواني ايوه انا سمع هات اخواتك يا ابني وتعال جنبي محتاج رقيا صل رحمك يا ابني من بعدي واتقي مولاي زر اختك يا ابني من بعدي واتقي مولاي اوعى تبكي يا ولدي على قبري يؤلمني بكاك العين تدمع يا ابو خالد صعبا علي من بعدي كنت مونسا قرأت القرآن على روحي وأخوك وياك بمشيشة ربي في الجنة غدا ألقاك بجوا الرسول الله عيالك ينسوك اسأل اسأل علينا يا ابو محمد يا ابني أرجوك اسأل علينا يا ابو محمد يا ابني أرجوك إذا نسيتنا ولدي لازم بكرة بناتك ينسوك بكرة